فالمسيحية ليها موقف كبير جدا امام الله. حيلي دموعك عيني فان عيناك قد غلبتني. لم اطمئن ولم اسكن ولم استريح وقد جاء الرجد. ثلاث افعال ورا بعض. لم اطمئن لان اللي كنت خايف منه جه. لم اسكن لم استريح لانه قد جاء الغضب. فهنا ربنا اللي كان خايف منه جبهوله عشان يصحح له معنى وجوده ومعنى حياته والعلاقه اللي بينه وبين ايوب. بس لاحظوا ان كثره التذمر والشكوى تزيد الالم. يعني كل ما الانسان يشتكي كل ما الامه تزيد وكل ما احساسه بالالم يزيد. يعني الناس اللي بتحاول تفرج عن نفسيها بانها تشتكي كتير كتر ما هتشتكي كتر ما الالم بتاعها هتحس بيه اكتر. فهو فتح بقه وشكى وصرخ تلك الصرخات الاليمه. هيبتدي اصحابه يجاوبوه يردوا على الصرخات بتاعته او مش يردوا يحاولوا يردوا على لماذا ولما اللي بيسألها الكتيرة دي. لكن في واقع الامر كان اللي بيعملوه اصحابه ان كل ما ايوب يصرخ ويصوت يجي يلمسوا الجرح بتاعه فيصوت ايه اكتر. بالضبط ده اللي كان اللي بيعملوه. زي واحد متألم اما يصرخ يقول تتوجع من ايه يوم من ايدي يجي يمسك ايده ويصوت اكتر. هم عايزين يريحوه لكن فشلوا في ان هم يريحوه لان كان قدامهم حاجة من الاثنين. دلوقتي في موقف صعب ما بين ايوب وما بين الله. لان هيبرأ الله يقول ان الله صح ولكن على حساب ايوب. لان هيبرأ ايوب يقول ان ايوب صح يبقى يكون على حساب مين؟ ربنا. طب هيختاروا ام دي؟ تلقائيا هيبرأ الله على حساب ايوب. ايوب اللي اثبت فعلا. وخدوا بالكم ان سبب الصرخات بتاعته لحد دلوقتي ما كانتش فقده لثروته او فقده لابنائه او فقده لصحته. ما اشتكاش من ده. ما اشتكاش ان فقد الثروه او الصحه او الابناء. لكن كل اللي بيقول بيه فقده العلاقه اللي بينه وبين الله. ليه ربنا يعمل فيا كده؟ هي ما اشتكاش من الحاجات اللي خسرها. لكن كل الشكوى ان العلاقه اللي بينه وبين الله شوهت مش قادر يفهمها. ليه؟ ده ما كنت ماشي يا مستقيم معاه وكنت بحبه وكنت بعمله ليس رغبه ولا رهبه ولكن كنت فعلا عايش معاه عن حب. ليه عمل فيا كده؟ ما كانش قادر يلاقي لها اجابه. عشان كده هي دي اللي كانت بتخليه يصرخ من جوه. مش كان بيصرخ لانه فقد اولاده او فقد الثروه بتاعته او فقد الصحه بتاعته. فاجاب اليفاز التيماني وقال. اليفاز معناها ايلفاز يعني فوز الله مصرف الله. يعني فاز ده اول واحد هيتكلم وهيحاول ان هو ينصر مين؟ ربنا على ايوب. فابتدى يكلمه بطريقه كلها ادب واحترام. ان امتحن احد كلمه معك فهل تشتاء؟ يعني تعالى ادرب كلمه كده معك ما تتضايقش مني لو قلت لك كلمه. شوف طريقه بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام. لان فعلا ده كان من حكماء المشرق. وازاي الانسان يعرف يكلم انسان مصاب ومضروب ومجرب؟ ممكن اتكلم معاك كلمة من غير ما تتضايق. ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ لانك وصلتنا الحالة ما نقدرش نسكت فيها. حالتك انت اولا صعبة جدا قدامنا وبعدين الاتهامات اللي انت عمال توجهها الى الله والموت اللي انت بتطلبه. لا ده احنا لازم نتكلم عشان نصلح موقفك وعشان نبرر الله ان الله مش ظالم. ما يقدرش بقى نسكت. وبعدين ابتدى يرجع لطريقه عجيبه قوي في التوبيخ اللي هي بنسميها التوبيخ عن طريق المديح. ان الانسان يبخ اللي قدامه بانه يمدحه. فقال له ايه؟ فانت قد ارشدت كثيرين وشددت ايادي مرتحيه، قد اقام كلامك العاطر وثبت الركب المرتعشه. طب يمدحه، قال له انت ناسي انت عملت ايه؟ ده انت كنت تعزيه ومرشد للناس وشددت الايادي المرخيه وسندتها، وكلامك اللي انت كنت بتقوله اقام الانسان العاثر والركب المرتعشه انت ثبتها. ده انت يعني كان ليك عمل، عزيت الاخرين وقويت الاخرين وما كنتش عايش لنفسك. والان اذا جاء عليك بدرت، ودلوقتي لما انت بقيت محتاج للتعزية ودخلت في الألم دلوقتي بتشتكي وبدرت، فين تعزيتك للآخرين؟ مش هي باستمرار الإنسان كده سهل انه يكلم التنين وينصح التنين، لكن صعب ان هو ينصح نفسه او يعيش الكلام اللي هو بيقوله. عشان كده ابتدى يربطه عن طريق المديح. افتكر انت عملت ايه ودلوقتي وصلت لايه؟ أليست والآن إذا جاء عليك بدرت إذا نفسك ارتعدت؟ أليست تقواك هي معتمدك ورجائك كمال طرقك؟ مش انت معتمد على برك وكمالك؟ اذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمين. بعد ما وضحته بطريقه لبقه بالمديح ابتدى بقى يديله. قال له القانون معروف. اذكر افتكر مين ملك هو بريء. مش هتلاقي حد. ان كل واحد ملك كان نتيجه خطيئته وتعبه. وعايز يوصل للنقطه دي ان انت استعب نتيجه خطيئتك انك اكيد غلط. اذكر من ملك وهو بريء ومن ابيد ومن واين ابيد المستقيمين. واحد مستقيم لا يمكن ان يباد. كما قد رايت وانت شايف وعارف ان الحارثين اثما، اللي بيحرث ويزرع اثم، والزارعين شقايا يحسدونها. اللي بيزرعه الانسان اياه ايه؟ يحسد. انت زرعت غلط هتحسد غلط، زرعت خطيه هتحسد اسم. اذا ما الله عادل يبقى اكيد ان انت فيه ده نتيجه خطيئتك. بنسمه الله يبيدون بريح انفه، يعني الناس الاشرار دول ربنا ينفخ فيهم كده نفسه ايه؟ يبيدهم يطيرهم. غمضره الاسد وصوت الزئير وانياب الاشبال تكسرت. الليف هالك لعدم الفريسة واشبال اللبيا تبددت. زي ما الاشرار ليهم قوة في شرهم ايضا في قوة في غلطهم وضياعهم. لما اسنان الاسد دي تتكسر حيموت، انه مش هيعرف ياكل، مش هيعرف يجيب فريسة. عشان كده ليس ذلك لعدم الفريسة، لأن أسنانه اتكسرت. والأشبال أولاد النبي القوية اللي بتجيبهم ياكلوا هيموتوا لأن قوتها انتهت. فإذا كان الأشرار زي الأسود في قوتهم هكذا أيضا في هلكتهم. هلكتهم يجي بعنف وبقدرة وباقتدار. أقعد أفكر شوية في العبارة دي لأنها لطيفة. ليس ذلك لعدم الفريسة. ما دي بتمثل الانسان الخاطي عامل زي الاسد عايز يخطف يلهث، لكن للاسف هيهلك لانه مفيش فريسة. فكروها الانسان في شهوته يقول قلبك على خطفك ثم إلي تسللت كلمة الله فقبلت إذني منها رجزا. يقول لي كلمة ربنا جات لي كده متسللة بهدوء بالراحة، كلمة رجزة يعني صوت خفيف أو صوت ضعيف جات لي وتسللت لباني بكلمة كده عايز أقولها لك. في الهواجس من رؤى الليل، أنا شفت لك رؤية، الهواجس جات لي والأفكار والخواطر بتقول لي حاجة. عند وقوع صبات على الناس والناس كلها نايمة أصابني رعبا ورعبا فرجفت كل عظامي. السبات ده خفت ودخلت في ظلمة مرعبة، فمرت ريح على وجهي كأن فيه هوا كده مر أو نفس مر على وجهي صحاء، اتشعر شعر جسدي. شوف رؤية مخيفة جدا. عارفين ساعات الواحد جسمه يقشعر كده لما يلاقي ان في طيار هوجالي او نسمة خفيفة كده مرت على جسمه، كان في روح جت ايقظت الانسان انتماني علشان يوصل رسالة. شاف ايه بقى؟ شعر جسده. وقفت ولكني لم اعرف منظرها، شبه قدام عيني منظر رؤيا ما شفتها، سمعت صوتا منخفضا. وبعدين يقول له بقى الرؤيا اللي ربنا اعلنها له، الانسان ابر من الله. ده سؤال استفهام استنكاري، هل الانسان ابر من الله؟ هو قعد 7 ايام كده من جاهل يقول الايوب ايه، فربنا دخله في الرؤيا دي وبعدين ربنا اداله الفكره دي. قول الايوب، هل الانسان ابر من الله؟ يعني انت يا ايوب بتعتبر نفسك ابر من الله وان الله ظلمك عشان دخلت في التجربة دي، وانت احسن من ربنا عشان استحملت التجربة؟ ام الرجل اطهر من خالقه؟ هل ممكن ان الانسان يصير اطهر من الخالق اللي اوجده؟ على فكرة خلي بالكم الحتة دي، لان احنا ساعات فيقدم حس ان ربنا ظلمنا وان احنا احسن من ربنا، ان احنا مظلومين، ربنا ما اداناش او ربنا دخلنا البيئة او ان ربنا حرمنا من حالة واحنا احسن منه، احنا بنصليه وبنصمه، احنا اضر منه، احنا احسن منه. لكن بيأكد لي هذه الحقيقة، الانسان اضر من الله. ويضع عبيده لا يتمنهم والى ملائكته ينسب حماقة. يعني لا يمكن ان الانسان يبقى اضر من الله، لان الله الملائكة دول خليقة اعلى من الانسان، وانه ينسب الى الملائكة حماقة في تصرفاتهم، ان الملائكة مش واصلين لكمال الله، مش مدركين لكمال الله. فكم بالحرير سكان بيوتا من طين الذين اساسهم في التراب ويسحقون مثل العسل. إذا كانت الملائكة لا تتغير أمام الله وليست بكاملة أمام الله، يبقى سكان الطين اللي أنت يا أيوب واحد منهم، وإن إحنا كلنا سكان طين. أصل الجسد ده معمول من إيه؟ من تراب، من طين، أساس تراب وطين، ويتحط مثل العسل زي العسل كده في الدس ينفعته. انت يا ساكن الطين عايز تقول انك احسن من ربنا وابر من ربنا وانك بتعامل ربنا احسن مما هو بيعاملك؟ تعبير حلو قوي عنا ان احنا سكان بيوت من ايه؟ من طين. عشان كده البيوت دي في يوم من الايام لما تنزل عليها شويه مطره تدوب وترجع لايه؟ لتراب. انت من التراب الى التراب تعود. انت يا شويه طين تقف امام الله وتصرخ وتقول لما ولما ولما ولما وتعترض على الله. بين الصباح والمساء يحطمون. فترة صغيرة صباح وايه ومساء، وكأن عمر الانسان صباح ومساء فترة قصيرة، طين يرجع وينساب. بدون منتبه إلههم إلى الأبد يبيدون. كان الطين ده محدش يبص للطين، محدش يتنبه ليهم، وإلى الأبد يبادون. أما انتزعت منهم ثنوبهم، ثنوبهم دي الألوات بتاعت الخيمة، الأوتار والإيه والحبال بتاعت الخيمة. عشان كده بيقولك يشبه ان نقض بيت خيمتنا الارضي، الجسد ده بان هو خيمة ليه وقت انحلالي قد حضر. فاذا انتزعت الاوتار والحبال خلاص الخيمة تفك والخيمة تطوى وتطبق. دي حياتنا على الارض، خيمة نصبت ولكن لفترة قليلة وحيجي الوقت اللي فيها الخيمة تفك تنابها وتطبق وتتشال. يموتون بلا حكمة. حياة الإنسان ساكن بيوت الطين قصيرة جدا وزي العتة يداس عليها تنسحق، وزي الخيمة تفك وتطوى وتحمل. يموتون بلا حكمة لأن الحكمة عايزة وقت، والإنسان حياته قصيرة ما يقدرش يدرك حكمة. عشان كده انت يا ايه مش هتقدر تفهم لماذا ولماذا ولماذا ولما اللي انت عمال تسأل عليها. لن تؤتى حكمة لان حياتك قصيرة، لكن تقدر تؤتى الحكمة والمعرفة عندما تنضم الى الابدية. لكن الانسان اللي ساكن في بيت من طين لا يستطيع ان يقول لما ولا يستطيع ان يعترض، لان الحياة قصيرة جدا في وقتها. فده كان الرد الاولاني عليه، ابتدى ان هو يلمسه في نقطة معينة عن طريق المدح الاول يدقه. وده كان فعلا تاريخ ايوب، انه كان يعين العاثر وكان يشدد الايادي المسترخية ويثبت الركب المكلعة، نفس العبارة خدها يونس الرسول وقال كده شددوا الايادي المسترخية والركب المكلعة ايه ثبتوها. كان دي عمل ما كانش عايش لنفسه لكن كان بيسند الاخرين، لكن لما دخل هو في التجربة ما قدرش يفيد نفسه. الانسان الشاطر ينفح ويرضي اراء للاخرين لكن بالنسبة لنفسه ما يقدرش يعمل لها حاجة. فابتدى يقول له ان اللي بيزرعه الانسان اياه يحصد، ده القانون المعروف في الحياة، ومش ممكن من الانسان يبقى اضر من خالقه او اكثر من خالقه. وساكن الطين لا يمكن ان يتضرر امام الله، اللي قدام الملائكة مش قادرة تتضرر. بعدين في الاصحاح الخامس يبتدي يكمل له الرد بتاعه بقى، النصيحة اللي هيقولها له بعد ما ابتدى يتشكله بمنتهى الادب وبمنتهى الحكمة عن نقطة الضعف اللي موجودة فيه. لكن يا ترى ايوب هيقبل النصيحة ولا لا؟ ده اللي هنكمل المرة الجاية ان شاء الله. بعد سفر ايوب الاصحاح الخامس، سفر ايوب الاصحاح الخامس من عدد 1. ادعو الان فهل لك من يجيب والى اي القديسين تلتفت؟ لان الغيث يبطل الغبي والغيرة تميت الاحمق. اني رأيت الغبي تأسل وبتة دعمت مربده، بناه بعيدين عن الامن وقد تحطموا في الباب ولا منقذ. الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأكله حتى من الشوك ويشتف الظمآن ثروتهم. ان البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الارض، ولكن الانسان مولود للمشقة كما ان الجوارح لارتفاع الجناح. لكن كنت اطلب الى الله وعلى الله اجعل امري. الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، المنزل مطرا على وجه الارض والمرسل المياه على البراري، الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحبونون الى امن، المط الافكار المحتالين فلا تجري ايديهم قصدا، الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين، يصدمون الاسم بالسيف من فمهم ومن يد القوي، فيقول للذليل سد الخطية تسد الخطية فاهية فاهة، لمن هو يجرح وياسب يضحك ويضاهي تشكاية في سبع لا يمسك سوء، في الجوع يغديك من الموت وفي الحرب من صوت اللسان تختبئ، فلا تخاف من الخراب إذا جاء والمحل ولا تخشى وحوش الأرض وحوش البرية تسالمك، فتعلم أن خيمتك أخذ شيئا وتعلم أن ذرعك كثير وذريتك عشب الأرض، الكتف في أيامه أن لا قد بحثنا عنه أعهي وأعلم أنت. وجاب أيوب وقال لبتي رفعت في الموادين لأنها الآن أثقل من رملة، ذلك لغى كلامي القدير لأن سهام القدير شاربة في روحي طفى ضدي هلر الثور على علفه، المسيخ بلا ملح طعم في مرق البقلة، فها هذه صارت مثل قبل ذلك. ويعطينا الله ردائي ويطلق يده فيقتليتي واتهاجي في عذاب ويشفق اني لم اجحد نهايتي حتى اصبر ما نفسي، هل قوتي تحمي نحاس مساعدة مفروضة عني محدود معروف من صاحبه ترك خشية القدير، اما اخواتي فقد غبروا مثل الغدير مثل ساقية الوديان يعبرون التي هي عكرة من البرد من البرد ويختفي فيها الجليد، اذا درت انقطعت اذا حميت جفت من مكانها، يعرض السفر عن طريقهم يذكرون التيه، يعرض السفر عن طريقهم يدخلون التيه فاهلكون، نظرت قوافي الكيماء سيارة تبأوا بها خدوا في مكان المطمئنين جاءوا اليها فخجلوا، فالان قد صرتم مثلها رأيتم ضربة ففزعتم، هل قلت اعطوني شيئا او مما لكم ارشوا من اجلي او نديني من يد الخصم او من يد العطاه اهدوني، علموني فانا اسكت وتهتموني في اي شيء ضللت، ما اشد الكلام المستقيم وان التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهن، هل تحسبون ان تردقوا كلمات وكلام البائس لليح، ان تلقون على اليتيم وتحفرون حفرة لصاحبكم، والان تفرسوا فيا فاني على وجوه لا اكذب، ارجعوا لا يكن منا ظلم، ارجعوا ايضا فيه حقي، هل في لساني ظلم ام حنكي لا يميز فسادا. نقدر الثالث الاخبص كنا شفنا بداية الاصحاح الرابع اول حوار ما بين سفر بين اليفاز التيماني وبين ايوب، وانه اتكلم معاه في نقطتين رئيسيتين، اول حاجة ابتدى بطريقة انه يذكره بالماضي بتاعه ان هو كان معين للعاصر ومشدد للايادي المسترخية وللركب المرتعشة، ولكن لما جه عليه الوضع مقدرش يستحمل ومقدرش يصبر. وتاني نقطة لمسها ان مفيش حد كامل امام الله، وان الله ينفط حماقة للملائكة، يعني حتى الملائكة في تصرفاتها امام الله لا تستطيع الى ان تصل الى حد الكمال، فالكل انسان خاطي امام الله وكل خليقة غير طاهرة امام الله. وبعدين قال للأيوب ان التذمر مش هيجيب نتيجة لكن هيزود الامك، وابتدى من الاصحاح الخامس ينقل نقلة تانية لانه عايز يمثله نقطة معينة في حياته وفي نفسي يأتي يديله رجاء او طريق للخلاص من الموقف اللي هو فيه. ايوب بيتذمر وبيشتكي وبيصرخ من شدة الوجع، فبيقول له ادعو الان فهل لك من مجيب والى اي القديسين تلتفت، بيقول له صلي وادعو ربنا لكن مش هتلاقي اقل حد من القديسين يسندك. القديسين مقصود بيهم الملائكة اللي هم ابناء الله. فبيقول له مين اللي هيقدر ان هو يديك شفاعة وانت بتتذمر على القدوس؟ القديسين والملائكة لا يمكن يسمحوا لحد انه يتكلم بتذمر او بلهجة او بشدة على الله. عشان كده انت مش هتلاقي اي وساطة، مش هتلاقي اي شفاعة، مفيش حد هيقف جنبك. ويكون من فكرة اللي بيقولنا أليفاز ان ايوب لابد ان يكون خاطئ، لان زي ما قاله كده اللي بيزرعه الانسان هو اللي يحصده. فعشان كده لا يمكن تتبرر طول ما انت خاطئ وغلطان. مفيش حد من القديسين هيسندك لانك انسان خاطئ ولانك بتتكلم بتذمر على الله القدوس. وهم بيعلن في العهد القديم ان مفيش وساطة تنفع الانسان. مين اللي يبقى وسطك عشان تتبرر امام الله؟ قال له ادعي وصلي، محدش هيستجيب لك ومحدش هيعمل لك اي صدور. لكن في العهد الجديد يرمينا دور الوساطة بتاع شخص سيد المسيح. يمكن يوجد وسيط واحد بين الناس والله، بولس الرسول يقول يوجد وسيط واحد بين الناس والله وهو يسوع المسيح. لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تموت الأحمق. عايز يقوله أن التذمر بتاعك ده مش هيعمل لك أي فايدة غير أن هيرتد عليك أنت بالإيه؟ بالنتيجة العكسية، أنت اللي هتتعب أكتر، أنت اللي هتتعب أكتر. إن تذمراتك تجاه الله وشكوتك وأمينك واعتراضك على حكم الله مش هيريحك، لكن ده هيتعبك أكتر. ومعروف كويس أوي في الكتاب المقدس إن مين هو الغبي؟ مين هو الإنسان الغبي؟ الخاطي. لأن الخطية هي الغباء بعينه. عشان كده كل الشخصيات اللي هلكت بسبب غبائها كان غبائها مرتبط بالخطية. عشان كده نشوف حتى المسيح لما جه يشفي الانسان المجنون، الانسان اللي فاقد تفكير، او مش بس فاقد تفكير ولكن بيفكر بطريقة خاطئة، هو نتيجة الخطية او نتيجة الشر اللي موجود في الانسان. فالغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الاحمق. تذمراتك دي ملهاش اي فائدة. اني رأيت الغبي يتأثل، يتأثل يعني يضرب بذوره في الارض يبقى له أثل، لكن بغتة لعنت مربده، لكن فجأة ملقتلوش اي وجود. الغبي في غبيته بيحاول يأثل نفسه ويضرب بذور، ولكن يضرب البذور بتاعته دي بالغباء بالخطية، لكن ما تقدرش تستمر تلك الجبير. عشان كده بغتة لعنت مربده، مربده يعني مسكنه او المكان اللي قاعد فيه. زي الخرفان بترعى يعني تمشي وبعدين تربض، تربض يعني تقعد تستريح. فمكان راحته ملعون. بنوه بعيدين بعيدون عن الامن. لا هو قادر يشعر بأمن بسبب الخطية، لأن الخطية تنشئ حالة من الخوف وفقدان السلام. لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده يبقوا بعاد عن الأمن مش مطمئنين. وإن كنت أنت دلوقتي يا أيوب تحت فقدان الأمن لأنك فقدت كل شيء، فأكيد أن أنت فقدت كل شيء بسبب الخطية اللي كانت جواك. قد تحطمه في الباب ولا منقذ. وكان زمان المدن بتبقى محوطة بأبواب، والأبواب دي للتحكم في الدخول والخروج، وكانت أيضا بيبقى قدامها ساحات القضاء. يعني كان الملك يقعد عند الباب بتاع المدينة والقاضي يقعد عند باب المدينة لكي ما يحكم بين الشعب. فبيقول إن هم تحطموا في الباب، أدينوا كلهم ولا منقذ من الدينونة. كأن الإنسان الخاطئ حتى ما قبل ما يخش إلى مسكنه وإلى مربده يحطم من قبل ما يدخل. الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذه حتى من الشوك، ما عندهمش أي حماية. الإنسان الخاطي بلا سور بلا حماية. لكن الإنسان لما ملتصق بربنا والإنسان البارد ليه أسوار، زي ما ربنا مثلا يقول للأرمية جعلتك مدينة حصينة أسوار من نحاس، زي ما بيقول في سفر زكريا وأنا أكون لها سور نار من إيه من حولها، ليهم حماية. لكن الإنسان الخاطي بيقول كده إنه ملوش حماية، عشان كده أي واحد جعان يقدر يدخل ويطل من حياة الثمر اللي هو عايزه. وكان زمان يحوطوا الحقول أو القرون بسور من شوك عشان يمنع الناس من إيه من الدخول، لكن بيقول حتى هيخشوا ياكلوا حتى لو كان في شوك هيخشوا ياكلوا الثمرة بتاعتك لأنك سرت بلا حماية. أي واحد جوعان محتاج لحاجة عندك هياخدها منك. ده بالضبط اللي حصل عند أيوب، إن قبائل اللي هجمت أخذت كل حاجة من عنده. ويشتف الظمآن سرتهم، كلمة يشتف يعني إيه؟ يشرب ويشرب بلهفة الثروة بتاعته. فهو عايز يقول ان انت ما كانش ليك حماية اكيد لانك كنت انسان خاطي بعيد عن الله. ان البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الارض، يعني البلية والمصايب والشقاوة ما بتجيش كده اعتباطا او بتيجي كده مصادفة او لان الظروف عملت كده، لا، ده كل حاجة ليها سبب. يعني اللي حصل لك ده يا أيوب ما كانش مصادفة ولا اعتباطا، ولكن الإنسان مولود للمشقة. لأن الإنسان خاطي فحياته كلها صارت للإيه؟ للمشقة وللتعب. قد تكون حكمة بتدل في وقت كتير على أحوالنا إن إحنا مولودون للإيه؟ للمشقة، حياتنا كلها تعب. وقد تكون اللعنة لرافقة أبونا آدم ورافقة بعد كده نسله ملايين الأرض بإيه؟ بسببك. شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، بتعب وبعرق جبينك تأكل خبزك، كان بسبب الخطية. عشان كده الإنسان لما بيبصوا ليه ويلاقوا إن في حياته متاعب ومشقات كتير بيقولوا ان الانسان اتولد للمشقة، وكأن المشقة دي شيء ضروري جدا في حياة الانسان. لكن خدوا بالكوا ان متاعب الانسان بتيجي من جواه مش من براه، مش من الظروف الخارجية. لكن متاعب الانسان بتنشأ من الانسان نفسه من داخله. ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح، زي الجوارح اللي هي النسور والصقور مولودة ليها جناحات، والجناحات دي علشان تطير فيها للارتفاع لفوق. أيضا الإنسان مولود خصيصا ومعاه الهدف من وجوده إيه؟ المشقة التعب. هل يعقل أن الله يريد من خلقة الإنسان أن يكون هو هذا هدف الإنسان، للإنسان يحيا للمشقة؟ وصحيح واقع الإنسان واختبار الإنسان وكل ما بتمر السنين بالإنسان بيجد أن حياته للمشقة وللتعب وللألم وللحزن. لكن الله ما خلقش الإنسان كده. الله لما خلق الإنسان خلقوا وضع في جنة عدن، وكلمة عدن معناها بهجة أو مسرة. الله خلق الإنسان وحطه في البهجة والمسرة، وبيقول كده جبل الله رب الإله آدم وجعله في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني ربنا كان عايز الإنسان يحقق المسرة دي في حياته يعملها ويحافظ على المسرة والبهجة في حياته، لكن بسبب الخطية الإنسان دمر نفسه. عشان كده صار الإنسان مولود بالمشطة حد رأتي، لكن نجد مقابلة جميلة نرجع بعد كده إن الله لم يترك الإنسان لتلك المشقة، في طريق للخلاص، في طريق للنجاة. فيقول لي صعب التمانية: لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري. لو كنت أنا مكانك، بقى الكاز يقول كده، لو كنت أنا مكانك في ظروفك كنت طلبت ربنا وجعلت على الله أمري، سلمت له القضية بتاعتي، وهنا هيبتدي يحسوا على موضوع الرجوع على الله بالتوبة. فإذا كان الإنسان مولود للمشقة لكن الله جعل قدامه طريقة للخلاص، إنه يطلب الله ويجعل قضيته بين الله ويجعل اتكاله على الله، وبعدين ابتدى يحاول يديله نغمة أمل في ربنا. لو كنت مكانك كنت طلبت ربنا وصليت وحطيت أمري بين إيديه، لأن ربنا ده إيه بقى؟ الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. إن الله يستطيع أن يحول مشقات الإنسان بطريقة معجزية، لأنه يفعل عظائم لا تفحص، محدش يقدر يحطها تحت الكحف، وعجائب لا تعد، محدش يقدر يعدها. ربنا مش بيعمل معجزة أو معجزتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، لا، ده أعماله العجيبة لا تعد. فابتدى يحط له الله كملجأ يلجأ له. عشان كده جميل جدا لو حد فينا حاسس ان حياته كلها مشقة او كلها صعوبات او فيها الام، ان يطلب الله ويضع الامر بين يدي الله، الله الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. المنذر مطرا على وجه الارض، ده لوضع المية للارض كلها، والمرسل المياه على البراري، البراري اللي هي الارض المكفرة اللي ما فيهاش مية، ان الله يرسل احتياجات الانسان. الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحبونون الى امن. المتواضعين اللي هم الناس البساط الضعاف اللي حاسين بضعفهم واللي حاسين باحتياجهم، الله يجعلهم مرفوعين لفوق، يعطي نعمة للمتواضعين، والمحزونين يرفعهم الى امن، يحوط عليهم ويديهم حماية ويديهم قوة. المبطل افكار المحتالين، لكن الانسان المكار المنافق المحتال اللي بيعيش مع ربنا بوجه مزور، فلا تجري ايديهم قصدا، يرسم صورة شعرية بليغة ان ايديهم ما تقدرش تحقق عمل، ما تقدرش تحقق قصد، ما تقدرش تحقق هدف. لكن الانسان المتواضع اللي متكل على الله، اللي مسلم امره لله، هو اللي بينجح. الاخذ الحكماء بحيلتهم، مهما كانت حكمة الانسان وكبرياءه، الله فوق حكمة الانسان. فتتهور مشورة الماكرين، نفس الآية خدها بولس الرسول، ويقول الآخذ الحكماء بمكرهم، والناس التانيين خدوا الآية دي وحطها عندهم، ان الله ينكر هم ينكرون والله انكر الايه، اخدمها من الحتة دي، ان محدش يقدر يضحك على ربنا. اذا كنت انت يا ايوب عشت في حياة رفاق ورياء وتدين كاذب، لكن انت ما قدرتش تضحك على ربنا، عشان كده ربنا سبب لك كل هذه البلايا والنشاط. في النهار خدوا بالكم ان الافعال اللي فاتت دي كلها جت بصيغة من اول 9 لحد 11، جت بصيغة ايه؟ المضارع الفاعل الجاعل المنزل، لانه عايز يقول ان دي صفات الله مستمرة، ما قالناش بصيغة الماضي الذي انزل، ان احنا عندنا خبرة ان ربنا نزل مطر قبل كده يرفع المتضعين، لا ده بيقول الكلام ده بفعل المضارع المستمر، ان الله ما زال يفعل هذا للمتواضعين واللي يلتجئون اليه واللي يسلمون امره، ما زال يعمل معاهم، وما زال المحتالين الماكرين الله يعاملهم بمكرهم. في النهار يظلمون ظلاما، بالرغم ان النهار ده نور، لكن يمشوا يتخبطوا في ظلمة، لان ليهم عينين مادية لكنها لا تبصر، لان الخطية اعمت قلوبهم، ويتلمسون في الظهيرة. صحيح الواحد لما بيمشي في الظلمة بيقعد يتلمس في الحيطة، لكن دول في وقت الظهيرة في وقت الظهر في عز النور يتلمسون الظهيرة كما في الليل. ولكن الله المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي. لكن الانسان المسكين الضعيف اللي ملوش حد الله ينجيه، ويشبه هنا الفم او المسام بالسيف، لان ياما كلام الناس بياكل الناس التانيين، ياما بذم الناس وبالإدانة وبالإحباط اللي احنا بنسببه للآخرين بكلامنا، كأننا بنقتل الناس دول بسيف حاد. عشان كده اللسان ده احنا من السيف ويجرح اكتر من السيف، لكن يقول ان الانسان البائس ربنا دي نجاة، فيكون للذليل رجاء. الآية دي جميلة قوي انها تتحفظ، الانسان الذليل اللي حاسس انه مذلول، البشرى الحلوة انه ليه رجاء، ليه رجاء في شخص الله. بعد ما ألفاز ادى ايوب ضربات متوالية جدا ووبخوا عنته، تبا يحاول يديله رجاء، وفعلا الكلام اللي بيقوله ألفاز سليم، بس للأسف ان ألفاز عالج الموضوع بانه قدم علاج على اساس سبب هو حطه في ذهنه، ان ايوب انسان خاطي. وفيه الكلام اللي قاله ألفاز عن ربنا ده سليم، لكن مش السبب هو نفس السبب اللي قاله ألفاز. فيقول للجبير رجاء وتسد الخطية فاها، الدليل يبقى له رجاء، والخطيه اللي ذمته ممكن تسد ايه بقها فما تتزلعكش. كل ده بيحفزه ان سبب البلوى بتاعتك خطيتك، لكن ما تزعلش، في رجاء ان خطيتك دي ربنا يقدر يسد ايه بقها. اللي سببت لك الذنب يوجد رجاء للانسان الذليل بسبب الخطية، ان الله يقدر يسد فيها الخطية. فكل ده بيزق ايوب على انه يتوب ويرجع لربنا ويعترف بخطيته. بعدين يكمل كلام الجميل جدا من ربنا في عدد 17، هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله. قل يا بخته، يا بخت الانسان اللي ربنا بيأدبه، ده بيأدبه يعني بيربيه لانه عايز يحسنه. فلا ترفض تأديب القدير، بيدي نصيحة لأيوب، اوعى ترفض تأديب ربنا، لكن اقبل التأديب واخضع، لان التأديب ده بسبب خطيتك وفيه. عشان كده بيقول للانسان ان في طريق للسعادة، للانسان يقدر يقابل اللي في حياته مشاكل ومصاعب وضيقات وضربات وألم، ان في طريقة مناسبة تقدر تواجه بيها الألم والأحزان والمصائب دهيت. ايه هي الطريقة المناسبة عشان تديك السعادة؟ في مواجهة الألم أنك تقبل الألم في حياتك ده كإيه؟ كتأديب من مين؟ من ربنا. وبعدين يقول لفظ جميل عند الله: فلا ترفض تأديب القدير. واللي كان بيدرس معانا سفر التكوين يعرف ان اول واحد اعلن لي الله بلقب القدير ايل شباي كان مين؟ ابونا ابراهيم. لما ربنا كلمه عن النسل قال له انا الله القدير ايل شباي. فيقول له ما ترفضش تأديب القدير، لان القدير ده اولا قادر على كل شيء فمش هتقدر تعمده، ثانيا لانه قادر على كل شيء مش بس مش هتقدر تعمده وتقابله، لكن هو كمان يقدر انه يغير حياتك ويدي للبائس وللذليل رجاء ويسد للخطيه ايه فاها. حياة بولس الرسول بيكلمنا عن موضوع تأديب الله في عبرانيين 12 ان في ثلاث مواقف الانسان بياخدهم تجاه تأديب الله بالضبط زي الطفل الصغير. يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا ربخك. عارفين لا تحتقر تأديب الرب يعني ايه؟ ما يكون مثلا في ولد شقي ومتعود على الشقاية وبعدين ابوه يمسكه يضربه، يقوم الولد يقول لي يلا يذمني اضرب كمان، ما بحسش، ده بيحتقر تأديب الايه الرب، بيقول له ربنا يعني اعمل اللي عايزه ما يهمنيش ما بحسش هعمل اللي انا عايزه بردك. ده انسان بيحتقر تأديب الرب. او لا تخر اذا ربخك، في نوع تاني من الناس بس مجرد شخصة كده تبص تلاقي يخر يخر يعني يقع من طوله ويعيط ويبكي ويصل الى حالة الاحباط واليأس الشديد، مجرد مثلا ما الاب هيرفع ايده لسه ما ضربش يلاقي الواد اترمى في الارض وعمال يعيط ويترجع. فبيقول لا الموقف ده صح ولا الموقف ده صح. الموقف الاولاني احتقر استهزأ استقل بتأديب ربنا ما يهمنيش، والموقف الثاني عمل ايه؟ ضخم تأديب الله وخر ووقع حتى من مجرد توبيخ مش مجرد ضرب. لكن يكلمنا عن الموقف السليم للتأديب ايه؟ يعطي الذين يتدربون به. ان التأديب ده اعتبره تدريب. يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لكن الشطارة ان الانسان ياخد تأديب ربنا بانه يتدرب بيه عشان يصل الى حالة البر، الى حالة النقاية، فيحيا في سلام في راحة في اتفاق في تناغم في هدوء. عشان كده ايه موقفي انا من تأديبات الله؟ انا من نوع اللي ما بيهمنيش واللي يضرب كمان جسمي نحس، ولا من نوع اللي بيهون الموضوع واخوه وقع في الارض لمجرد لمسة بسيطة من ربنا، ولا انا اللي موقفي سليم ان انا بفهم ان انا اخد هذا التدريب لكي ما يكون لي ثمر بر، لكي ما تكون لي حياة السلام. وبعدين يقول الآية الذهبية الجميلة جدا في معاملة الله مع الانسان: لانه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. ما اجمل معاملة الله الجميلة جدا. هو يجرح، ولكن هدفه من هذا الجرح ليس الإيلام، هدفه من الجرح مش انه يوجع اللي قدامه. بالضبط زي الطبيب لما بيفتح بالمشرط ويجرح، هو مش هدفه انه يؤلم المريض، لكن هدفه انه يفتح ويجرح، يفتح ويجرح عشان ايه؟ يشفي. فليس هدفه من الجروح اللي بيعملها فينا مش انه يدمرنا او يؤلمنا، ولكن هدفه اللي هو يشفينا. عشان كده استسلم تحت يد الله الشافية التي تجرح ولكن لهدف الشفاء. عندما يجرح يعصب واخد يعني يربط الجرح عشان ما يحكش فيقوم يوجع ايه زيادة. عشان كده يرينا ان الله لا يقصد ان يؤلم اي انسان، هو يجرح لكي ما يشفي. عشان كده بعد ما بيجرح ويمدد الجرح ويعمل العملية لتعبانة للانسان يربط له الجرح عشان ما يحتكش ويسبب له ألم ويسبب له ضيق. فيعتقد يوسف ان عملات الله مع البشر سواء من خلال الكتاب المقدس او من خلال الناس اللي حوالينا تجد ان الله يجرح ويعصب، يسحق ويده تشفيان. في تشبيه جميل بيشبهه قداسة البابا في القصيدة بتاعته، يقول له يا أليف القلب ما أحلاك بل أنت عالم مرهبا ما أروعك، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه. لكن مسك الكرباج مش هدف الإيلام والأذى والجرح، والحب يبني مبناك. يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يبني مبناك. ان الله يجرح لانه يحب، ولانه يحب فانه يعصب، يسحق ويداه تشفيان. اختبار جميل جدا للنفس فعلا اللي بتقرب من ربنا وبتفهم ربنا صح، لما بتقعد تشوف الالم في حياتها بدل ما تتذمر لكن تبص للالم ده بانه يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء. وكم ست ده باستمرار في الكتاب المقدس يختص بايه؟ بالانسان، لان الانسان مخلوق في اليوم السادس. ففي ست شدائد مرت عليك، لكن من خلال الست شدائد اللي مروا ينجيك يرفعك فوق الشدائد. وفي السبعة اللي هي الزمان اللي هي النهاية لا يمسك ايه سوء. يعني تمر عليه كل التجارب وكل الآلام وكل الضيقات لكنها لا تمسك لأنه يرفعك فوق الألم. فإذا كان رقم سبعة هو رقم الكمال فتأكدوا ان الألم والمعاناة لا يمكن ان هم يكونوا نهاية الانسان. على رأي احد الامهات المختبرات الى دار لطيفة اي تقول suffering is not the end، لا يمكن ان تكون المعاناة هي النهاية. في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء. في البيع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف، كيف يسد الله بيوعك احتياجك وعند الخطر ينجيك من حد السيف. كل ده بيقدم لي صورة ربنا اللي كلها رجاء. بس ارجع يا ايوب، توب يا ايوب عن خطيئتك. من صوت اللسان تختبئ فلا تخاف من الخراب. وبيشبه اللسان زي الكرباج فعلا. ساعات الكلمات بتاعتنا بتبقى ألعن من الكرباج، بتوجع الناس اللي قدامنا، بتهد وتحبط. فلا تخاف من الخراب إذا جاء، تضحك على الخراب والمحل ولا تخشى وحوش الأرض. إذا كان اتكلم في أول الإصحاح عن فقدان الأمن والحماية بسبب الغباء بسبب الخطية، فالآن بيتكلم عن الحماية المعطاة للإنسان اللي ما بيرفضش تأديب القدير لكن بيمسك في قدوم القدير ويقول له أنت أمري وأنت ملجأي. لأنه مع حجارة الحقل عهدك. حلو التعبير ده. تعرفين الحقل مشكلة عدم زراعته أن يبقى فيه ايه؟ حجارة. حجارة تعيق الزراعة. عشان كده فاكرين البيور اللي وقعت على ارض ايه؟ محجرة ما طلعتش ثمر. فبيقول له الحقل حتى حجارة الحقل اللي بتمنع الزرع تبقى مديك عهد انك هتطلع الايه؟ الزرع. عارفين التعبير اللي ساعات لما بنقول ان واحد حياته كلها خناقات يقول لك ده بيشاكل حتى طوب الارض. ايه معنى بيشكل طوب الارض؟ في ناس بيبقى ماشي كده يلاقي حاجه يروح شايطها، كل ما ماشي يروح رزعها خبطها. اولا كان من كل حاجه يعمل مشكله منها بشكل حتى طوب الايه؟ الارض. لكن الانسان اللي دخل في عهد مع الله حتى حجاره في العهد في عهده تديله طمأنينه، تديله سلام، تديله عهد. ووحوش البريه تسالمك، وحوش المفترسه تبقى مسالمه ليك زي ما رمينا وزي ما بنرقص. فتعلم ان خيمتك امنه وتتعهد مربدك ولا تفقد شيئا. اذا كنت فقدت كل الحاجات اللي عندك حتى مسكنك ومربدك ومكان راحتك، ففي امل انك تسترد كل اللي فقدته، وان اللي فقدته ده كمان يبقى تحت الحمايه، تحت حمايه الله، فلا تفقد شيئا مره اخرى. باكثر من كده، وتعلم ان زرعك كثير وذريتك عشب الارض. ولادك يبقوا ايه؟ كتير كتير كتير زي عشب الارض. تدخل المدفن في شيخوخه. لما يجي يبتلوك هيبتلوك لانك كامل الايام ليك شيخوخه مباركه. مت شيخ وشبعان ايه؟ ايام. فرفع الكتف في اواني. كتف لو حزن الحنطة ترفع لما تمتلئ، تلاقي كده الحباية المزرعة الزرع بتاع الحنطة القمح لما السنبلة بتاعت القمح تتملي يحصل ايه؟ انها تميل مكبسة يعني مليانة فتميل. فيقولوا يرفعوها بقى، يعرف انها خلاص نضجت واتملت فيشيلوها في وقتها تتشال. ما تتشالش بدري وما تتشالش ايه؟ متأخر. فعشان كده يقول له كمان حياتك تنتهي في شيخوخة صالحة. فأن ذا قد بحثنا عنه، ويتكلم بصيغة الجمع بحثنا عن الحكماء. الكلام اللي انا بقوله لك ده احنا بحثنا عنه واختبرناه وشفناه. كذا هو انه فعلا كده. فاسمعه واعلم انت لنفسك. تسمع الكلام اللي بقوله لك لانه كلام خبرة، كلام حكمة، واعمل انت بيه لنفسك انك ارجع عن الغباء وعن الخطية، واطلب القدير واقبل تأديب القدير، واخضع تحت ايدين القدير. هو جرحك فيعصب لك الايه؟ الجرح، ويرجع لك كل الوعود دي كلها. صحيح ان كلام الفاز التيماني كلام سليم عن الله، وان الله بيعمل كل هذه الاعمال، لكن هو بيتكلم من نقطة اخفق فيها. اول حاجة ان الفاز بيدافع عن صلاح الله بانه يحط ان ربنا في معاملاته مع البشر حاطط قوانين، اللي يزرعه الانسان اياه ايه؟ يحصد. وهو عارف كل القوانين دي ومتمكن من معرفة الله معرفة كلية بحثنا عنه وكذا هو، وانه عارف كل شيء عن صلاح الله ويتنبأ لانه عارف كل حاجة، فهو عارف الطريق. فبيقول لايه؟ لأيوب. لكن طبعا أليفاز ما كانش يعرف كل حاجة لا عن الله ولا عن حال مين؟ أيوب. كل خبرة أليفاز بتقول ان الخطية هي اللي سببت ده لكل انسان باب عن ربنا. نشيل الخطية ونرجع الانسان لله هيرجع. عشان كده ابتدى يكلم ايوب ويقول له لكل حاجة هترجع، ما تخافش. اللي فقدته هيرجع، واولادك هيكتروا وتخش بشيخوخة صالحة، وهتخف وهتعيش لحد زمنك. يعني هي المسألة مسألة ايه؟ وقت. لكن الوقت مش هيطول. ده الكلام الخيبان. احنا لما نعزي حد يكون تعبان نقول له نفس الكلمتين دي، نقول له كده يعني الوقت مش هيطول وكل حاجة هترجع، بس في ايه؟ فأيام هوان. ده مش بعيد، كلمتين خيبين بنقولهم كده للانسان. لكن كان ازاي يقدر يعزي او يسد التعزية الايام؟ واحد فقد كل اولاده بيقول لي طيب يعني في وعد ان يبقى لك ذرية ايه كثيرة. طيب حضني بقى لما يبقى لي الايه الوعد. ما هي حالة فقط ضمن ايه كل اولاده. ضمن ده فيه صحة. في صحة ايه؟ انا عمال قاعد سلامات احكي جيه كتير من النبيض ومن البثور ومن القروح النسية. يقول لي في وعد كل حاجة هتحصل. يقدم لي اوهام او خيال. عشان كده بنشوفه ان فشل غريع جدا في انه يثبت تعزية لأيوب. بالعكس ده خلى أيوب يصرخ اكتر ويصوت اكتر. لان كل تعزيته انثبت على اساس انت غلطت يا أيوب. رحت ويرجع ربنا يرجع على كل اللي اتخذ منك. أيوب ما كانش عاوز اللي راح منه. أيوب ده مش ده اللي كان تعبه. أيوب مش كان زعلان لأن فقد أولاده وفقد الممتلكات وفقد صحته. ده ما كانش مهم. اللي كان تعب أيوب هو ليه ربنا عمل فيه كده. بالرغم إنه مفيش خطية معينة في حياته. ده اللي كان تعبه. ليه تغير العلي تجاهي؟ برغم اني ما عملتش حاجة. لكن كل عزاء اليساب ناحية يعقوب اللي بيقوله ان ربنا هيرجع لك كل حاجة ما تزعلش. هي مسألة وقت بس انت تيجي واعترف بخطيتك. مفيش خطية. ده ايوب كان وصل للاحساس بان هو في العلاقة مع بينه ومع بين الله انه الى حد الايه الكمال. عشان كده كان عارف ان الالم بتاعه ده ما هوش الم عقابي نتيجة خطية ولا الم لتصحيح المسار. لانه كان رجل وايه مستقيم زي ما الكتاب وصفه. خطه مستقيم ما كانش محتاج لحد يصلح له الطريق. وهو ما كانش بيبص للعطايا بتاعت ربنا انها ترجع له تاني. لانه كان حاسس كده ان حياته اللي كان عايشها قبل كده من خيرات ومن راحة ومن سعادة ما كانتش كنتيجة مكافأة ربنا كافئه لانه كويس. ولكن كان حاسس ان الخيرات دي مش مكافأة ولكن الخيرات دي عطية من عند الله. الله من حقه ان يديها له ومن حقه ان هو يستردها. ده اللي شفناه في الاصحاح اللي ايه الاول. الله اعطى الله اخذ ليكن اسم الرب ايه مباركا. اللي كان عندي ده مش مكافأة بتاعتي مش مكافأة لحياتي ولا مكافأة لبري. عشان كده الالم بتاعي كمان مش الم عقابي. فما قدرش يسبب لي تعزية اليفاز بل بالعكس سبب لي الم اكتر. ان انت تكلم الانسان عن مجرد وعيد واحلام بان الحال هيتحسن كل ده بعد فترة ما يقدرش يسبب راحة للانسان. عشان كده اليفاز ما كانش يقدر يقدم تعزية لانه ما مرش بنفس الظروف اللي مر بيها ايوب. عشان كده ما يفهمش ايه اللي جوه ايوب. عارفين واحد يكون عنده مثلا مغص كلوي وعمال يتلوى من شدة الالم ومن الوجع ومن التعب. بعدين واحد تاني يروح يزوره يقول له يا عم انت بس مكبرها شوية انت مفيكش حاجة دي شوية برد. على طول يتم رد ايه اسكت بس انت ما تعرفش اللي ايه اللي فيا لانك ما جربتش. ما انتش حافظ بالوجع اللي جوايا. عشان كده ما تقدرش تعزيني ما تقدرش تريحني. ده بالعكس الكلمتين اللي قالهم دول بقى بيتعبوه ايه اكتر. لانه بيحس ان محدش مقدر الالم اللي فيه. يقولي ده انت هتخف يعني كلها ساعة وكده وتخف. يوجعه اكتر لانه حاسس ان اللي قدامه مش مقدر الوجع اللي فيه. عشان كده صرخ بقى ايوب. فاجاب ايوب وقال ايوب كربي وغن ومصيبتي رفعت في الموازين جميعها لانها الان اثقل من رمل البحر. بصدتي وألمي اكتر من رمل البحر. انت بتقول ايه؟ انت ما تقدرش تعزيني لانك ما تعرفش مصيبتي وتقلها. يمكن اخذ لفظ رمل البحر لان رمل البحر يرمز لي الى ما لا يقاس في الوزن وفي الايه في العدد. ده انا عايز ايه العدد كبير ايه كرمل الايه البحار، وزن ثقيل كرمل البحار، حجم كبير ما يقدرش يحد كرمل الايه بحار، اشاره الى ما لا يقاس. وعايز اقول له ان قربي وابن ومصيبتي رفعت في الميادين. ليت قربي وابن، يعني بيقول له بيتمنى يا ريت ان مصيبتي الامي لما تتحط في الميزان تطلع لايه لفوق. انت عارفين الكفه اللي تطلع لفوق هي الكفه الخفيفه، لكن اللي تنزل تحت هي الكفه ثقيله. فبيقول له يا ريت كان المصيبه بتاعتي تتحط في الكفه بتطلع لايه لفوق، لكن مصيبتي اثقل من رمل البحر. عشان كده انت ازاي بتتكلم معايا وبتقولي انت بتصرخ بلا سبب؟ لا، ده ما في اسباب كتيرة بتخليني اصرخ وبتخليني اشكو وبتخليني اتألم. قبل ما تحكم على صراخ المصاب او المتألم اعرف الاول هو بيصرخ من ايه، لالا يكون حكمك حكم ايه خطأ. انت شايف بتصرخ تقولي ما تصرخش، طب انت عارف هو بيصرخ من ايه؟ مقدر اللي بيصرخ من اجله او بسببه؟ ابي فاس كل اللي عمله انه حطله وعود ان كل حاجة ممكن تتصلح لو انت عملت كذا وكذا وكذا واعترفت بخطيئتك ورجعت لربنا وطلبت وربنا ده طيب ورحيم ويعمل ويعمل ويعمل، لكن ما قدرش يعرف سبب المصيبة او سبب البلوى الحقيقي. عشان كده ما قدرش يقدم تعزية حقيقية. فقال له من اجل ذلك لغى كلامي، لان مصيبتي تقيلة وتعبان جدا، كلمت كلام لغو. لغو يعني كلام فاضي ملوش معنى. لما الواحد ساعات بيبقى تعبان ومتضايق بيطلع كلام كده من غير ما يكون هو مقدر انتو. طيب يقول يعني انت بتحسبني على الكلام اللي انا طلعته في الاصحاح الثالث يتغمر اللي انا قلته لما بقوله من شدة الالم؟ هو كلام لغو لكن بصرخ بيه من شدة الالم لاني بتوجع توجع حقيقي فعلا، لان سببي الشر القدير اللي انت بتقول عليه لا ترفض تأديب القدير. القدير ده بكل قدرته بيمشن عليا، بيمشن في جسمي. وحمتها شاربة، كان زمان يحط سم في سن السهام عشان يسببوا ألم للإنسان اللي بيتضرب بالسهم. فبيقول حمتها شاربة روحي، أعمال الله مصطفى ضدي. شبه إن أعمال الله كإيه؟ كجيش مرصوص واحد ورا الثاني ورا الرابع ورا الخامس، مصطفى ضدي كلها ضدي أعمال الله. وليه الله يتحول إلى ضدي؟ بينما أنا عمري ما كنت ضده أو عمري ما رفضته. هل يميثق الفرى على العشب؟ الفرى اللي هو الحيوان الحمار الوحشي. يقول معقول انها يعني دمها اليوم جعان وقدام العشب؟ اذا كان قدام العشب مش هيمهق، مش هيتوجع، مش هيقول اه. او يطير الطير على علفه، طير يبقى واقف قدام العلف بياكله يقع من شدة الجوع؟ مش ممكن. عشان كده انا ليا سبب، انا ما بصرخش بدون سبب، انا بصرخ لان جوايا ايه سبب فيا ألم. أنت ما أنتش مقدر. هل يؤكل المسيح بلا ملح؟ المسيح اللي هو الأكل اللي بدون طعم، حتى يقول أكل منسوخ ماسخ. يقول عشان الأكل يتاكل لازم نحط له ملح. أو يوجد طعم في مرق البقلة؟ هي من احترف كلمة البقلة دي، ناس قالت ان هي الرجلة وناس قالت ان الترجمة الانجليزي بتاعتها ظلال البيض، يعني محدش يقدر ياكل ظلال البيض من غير ما يحط له ايه ملح. طعم ظلال البيض ملوش طعم. ايوه ده الطعم في مرق البقلة. ما عافت نفسي أن تمسها. يعني الحاجة اللي أنا بكرهها مش باخدها تمسها، يعني مجرد لمسها، هذه صارت مثل قبضي الكريم، بقت أكلتي كل إيه؟ كل يوم. كأنه عايز يقول لي أن حديثك اللي أنت أو التعزية اللي أنت جاي تقولها لي دي بلا معنى، زي أكل بلا إيه؟ ملح. إنك ما تقدرش تديني تعزية، ما تقدرش تعزيني. هو بالظبط واحد جندي أنهكه المجهود اللي بيبذله مش قادر يقف على رجليه، وبعدين يجي القائد بتاعه ويقول لي اتشدد اتشجع انت لازم تحارب. طب لازم احارب ايه؟ انت ما تشجعني انا مش قادر اقف على رجليا. ما انت عشان تشجعني تشجيع صحيح لازم الاول تريحني، ما بقاش فيا نفس. انت عمالين تشجعوني من غير ما تديني تعزية، بل بالعكس بتحط عليا فوق الحمل حمل اكتر. يا ليت توبتي تأتي ويعطيني الله. انت بتقول لي صلي، طب ما انا بصلي وبطلب من الله توبة باستمرار وبطلب ان ربنا يعطيني. طب ايه اللي انت عايزه يا ايوب؟ ويعطيني الله رجائي. ايه الرجاء اللي انت عايزه يا ايوب؟ ان يرضى الله ان يسحقني ويطلق يده فيقطعني. عايز مين؟ لان ما زال في ذهن ايوب ان الموت هو الحل لكل متاعبه، وهو الحل لكل مشاكله، وهو الحل لكل حاجه، وهو الراحه. ورجاءه ان الله يسمعه، ان ربنا يسمعه وان يستجيب له بسرعه ويجيب له الموت ده يريحه. بيستخدم تشبيه لطيف قوي، يطلق يده فيقطعني. عارفين الواحد لما يجي يقطع فتلة الخيط يروح قطعها كده، قطع الوصلة بتاعتها، فبيشبه حياته دي بخيط، فبيقول يا ريت ربنا بقى يعمل ايه؟ يقطع الخيط ده بقى وينتهي. ده عملية بسيطة جدا، لا فاعل عظائم ولا فاعل عجائب، لا تضحك الكلام اللي انت بتقوله له، لا ده انا بطلب من ربنا حاجة بسيطة خالص، انه يمسك الخيط ويقطعه. عمل بسيط قوي، لا انا عايز عظائم ولا عجائب منه، عايز منه حاجة بسيطة انه يقطع الخيط، ان انا اموت. فلا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب. فين التعزية؟ بالتعزية والابتهاج تجيب لي عذاب اكتر. لا يشفق اني لم اجحد كلام القدوس. وانا مستعد للموت، وهنا الحته دي كانت مكمناه جدا، اني ما رفضتش كلام ربنا، ان كانت حياتي كلها على مستوى كلمه الله، لم اجحد كلام الايه؟ القدوس. عشان كده انا عايز اروح له بقى. لم اجحد كلام القدوس، عشت على حسب يسوع. ما هي قوتي حتى انتظر؟ وما هي نهايتي حتى اصبر اصبر نفسي؟ فين القوه بتاعتي عشان تقدري تقولي استنى استنى استنى، كل حاجه تتغير بعد وقت؟ هل قوتي قوه الحجاره؟ هل لحمي نحاس؟ هل قوتي قوه حجاره؟ انا حجر ده، انا انسان، ده انا لحم ودم. هل نحن ده زي النحاس ما بيحسش؟ هجيب قوة منين وقدرة منين على الانتظار؟ ألا إنه ليس في معونتي والمساعدة مطلوبة عني. هو مستني من اللي يمضي حياته مين؟ الله. وبيطلب الطلبة دي من ربنا، لأن آلامه ما كانتش في النضوج ولا في القروح اللي كانت موجودة فيه، لكن في تغير الله. ليه ربنا عمل معاه كده؟ كان كل تركيزه في انه يطلب فكرة الموت، لكن لان احنا عارفين القصة في النهاية، الله كان ليه فكر اخر خالص غير الايه؟ غير الموت. بالنسبة لايوب الله كان ليه نظرة اخرى، ليه فكر اخر، لكن ايوب لانه كان مشدود جدا كان كل اللي بيشغله فكرة الموت. لا لكن هو كان في طريق للراحة رسم ذهنه أيوب، غير الطريق اللي كان بيفكر فيه أليفاز التيماني. أليفاز كان بيفكر ان طريق الراحة وطريق العيبة والاعتراض بالخطية طريق الجر، لكن أيوب بص لطريق الراحة انه من خلال ان الله يقطع الحياة ويقطع الخير بتاع حياته. كل ده مازال مركز ان أيوب ما كانش هدفه ابدا الحاجات اللي فقدها، لانه حتى ما استعادش الحاجات اللي فقدها الا ما استعاد العلاقة بين وبين ربنا الاول. مش ربنا عشان يصالحه اداله حاجات وبعدين قال له طب ما تصالح، لا ده ربنا صالحه الاول وربنا كشف له السر بتاع الالم وبعد كده رجع له الحاجات بتاعته. يقولون حتى المحزون معروف من صاحبه وان ترك خشية القدير. الانسان المحزون من حقه ان يجد تعزية حتى وان كان الحزن بتاعه ده بسبب انه ترك خشية القدير. يعني قولوا كلمة حلوة، بقولهم كده حتى لو كنت خاطي وحش قولوا كلمة حلوة تشجعني، قولوا كلمة تديني عطف برغم انه ما تركش خشية القدير. اما اخواني فقد غدروا مثل الغدير. وشبه الثلاث اصدقاء بالمهمة اخواته، لكن غدروا بيه لانهم ما عطفوش عليه، غدروا بيه مثل الغدير. والغدير ده النهر اللي بيتكون في الشتاء من سقوط الامطار وتجمع التلج. فابتدى يتكلم عن الغدير شوية، مثل ساقية الوديان يعبرون التي هي عكرة من البرد ويختفي فيها الجليد اذا جرت انقطعت. النهر ده يتكون في الشتاء، لكن يجي اول ما يجي الصيف يدوب يجري فالمية تنشف وتجف وتنقطع. اذ حلت جفت من مكانها. اللي كان ماشي في الشتاء يعرف ان فيه منها نهر، فلما حيجي وقت الحر يجري للنهر ده عشان يجي يشرب منه يلاقيه ايه؟ جف فيصب اليأس. يعرض السفر عن طريقهم يدخلون التيه فيهلكون. كانوا عارفين ان في نهر هنا في الشتاء، لكن لما هيروحوا يخرجوا في الصيف الناس المسافرين لقوا انه جف فيموتوا يهلكون من العطش. نظرت طوائف بالكيمان سيارة سبق وجوءها خدوا في مكانه مطمئنين. تواصل العرب اللي ماشية في البادية في الصحراء تعرف ان كان فيه هنا نهر، لكن تروح عشان تشرب منه تلاقي مفيش مية فتهلك تتغرغر في الصحراء ويموتوا بعد ما كانوا مطمئنين ان فيه مية. فهو عايز يقول لهم ان تعذيبكم، انا كنت متوقع ان انتوا جايين ايه تعذيني، كنت متوقع عندكم فيه مية، لكن في واقع الامر لما جيت لكم لقيت ان النهر ايه جاف زي الغدير ما لقيتش فيه مية خالص. خدوا في مكان مطمئنين جاءوا اليها فخذلوا فالان قد صرتم مثلها. يعلم خيبة رجائه وامله في انهم ما قدروش يعطفوا عليه ولا يديله حتى تعزية، وحتى لو كان خشية القدير سبها لكن ما قدروش يديله اي كلمة حلوة. رأيتم ضربة ففزعتم. انتم خايفين من ربنا، خايفين تقفوا جنبي وتشجعوني لألا يحصل اللي حصل لي ايه فيكم بيتشوفهم. لو وقفتم جنبي تقولوا ده ربنا هيضربنا معاه، عشان كده محدش راضي يقف جنبي يعزيني تعزية صح. كلكم خايفين من اللي فيا يجيكم، عشان كده بتتحازر ربنا ضدي. هل قلت اعطوني شيئا هو ما طلبت منكم حاجة؟ او مما لكم ارشوا من اجلي ادفعوا من اجلي رشوة عشان تطلعوني بريء، او تدوني عطية اعيش بيها، او نجوني من يد الخصم بانكم تدفعوا الفدية بتاعتي، او من يد العصاة ادوني. انا ما طلبتش منكم اي معونة جسمية، ما طلبتش منكم فلوس، ما طلبتش منكم اي حاجة، لكن كل اللي كنت طالبه رجاء في كلمة عطف او في كلمة شفقة. علموني فانا اسكت، قولوا لي هي خطيئته بالتحديد وانا اسكت. ايوب كان ذكي جدا، كان عارف ان كل المقدمات اللي قالها اليفاز التيماني بان ربنا بيعاقب القطاع، لحد دلوقتي محدش قال له ان انت خاطي، هو كل ده بيتكلم كلام ايه مجازي مجازي مجازي عشان هو يشعر، فهو بيصدق لانه عارف ان هيصل اللحظه اللي يقول له ان انت خاطي، عشان كده ربنا عمل فيك كده. فكل ده عندي يثبت ان هو ماشي الطريق مستقيم ولم يخطئ. علموني فانا اسكت، قولوا اتهام محدد وانا اسكت، اعرفه بس اسكت، فهموني في اي شيء ضللته، ايه اللي انا غلطت فيه، ما اشد الكلام المستقيم. انا عارف ان الكلام المستقيم بيوجع، لكن انا مستعد اقبله. واما التوبيخ منكم فعلي فعلى ماذا يبرهن، هل تحسبون ان توبقوا كلمات وكلام اليائس للريح؟ اما بنت يبقى فيا وانا الانسان اليائس عمال اقول كلامي، ولكن كلامي بيروح في الريح بيطير محدش بيسمعه. بل تلقون علي اليتيم، بل تلقون على اليتيم. قصه اليتيم ان لما يكون في واحد مدين بدون يموت يعملوا قرع على ابنه اليتيم يشوفوا مين اللي هياخده ايه عبد. فبيقول يعني انت دلوقتي بترمي قرى عليا انا اليتيم اللي ماليش حد يعني عشان تشوفوا يروح عند مين؟ وتحفرون حفره لصاحبكم، بتجهزوا لي القبر وتعملوا لي مكيده. والان تفرسوا فيا بصور كويس جدا، فاني على وجوهكم لا اكذب. على كده لما اتنين بيكونوا بيتكلموا بعدين واحد يقول التاني انت كذاب، يقول له ايه؟ بص في عيني. فهو بيقول لها ان انا عندي ضمير نقي وعين ثابته واني ما بكذبش ومستعد ان انا واجه الكل. تفرسوا فيا، يقول لي عيني فادك انا بصلك كويس، وتفرسوا فيا جدا لاني ما عملتش غلط، فاني على وجوهكم لا اكذب. ارجعوا غيروا طريقتكم في الكلام، لا يكملن ظلم، ما تظلمونيش اكتر. ارجعوا ايضا فيه حقي، رجعوا لي حقي، حد ينصفني، حد يقول لي كلمة تريحني، مش بتتكوا عليا وتضغطوا عليا. هل في لساني ظلم ام في حنكي، ام حنكي لا يميز فخادا؟ انا بتكلم غلط او بقول كلام فاسد، احكموا علي حكم صح وانا مستعد للمواجهة بتاعتكم. لانهم ما كانش عندهم عمل النعمة ما قدروش يدوله تعزية، وده بنكمل المرة الجاية اللي حيبان من خلال كلامه ان هو كان محتاج علشان يقدر ينام تعزية ان يكون عمل النعمة فيهم هو اللي يحرك جواه. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ اتفضل. وتأديب ربنا بيجي على نتيجة الخطية. ده في انا مثلا تجربة او شدة، ازاي اميز ان التجربة دي نتيجة خطيتي او نتيجة ان الله عايز يقول لي حاجة، عشان اقدر اميز بين ان الالم نتيجة الخطية. اول حاجة ان انا افحص ايه نفسي، ان كان في خطية بقدم توبة واعتراف. عشان كده الموقف الاولاني لاي انسان مجرب انه يقدم طول واعتراف لربنا، ما لقاش وفحص نفسه وما لقاش في حاجة، اعرف ان الضربة دي ما هياش عقابية ولا تأديبية، ولكن الضربة دي اللي رفع سمو الانسان، تسمو الانسان زي ابراهيم ابو الاباء. الالم اللي دخل فيه نتيجة لما ربنا طلب منه ذبح اسحاق ما كانش الم عقابي، ولكن كان الم علشان ربنا يخلي العلاقة اللي بينه وبين ابراهيم تسمو ويصل الى حد الايمان والثقة اكتر. ازاي يواجه الالام ده هنخليه موضوع كبير في الاخر بعد ما نخلص سفر ايوب. ازاي الانسان يواجه الالام اللي بتحصل في حياته ويتصرف تجاه الالم، ده هنبقى ناخدها في مره كامله في الاخر بعد ما نخلص سفر ايوب. حد يسأل حاجة تانية؟